من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حسن محمد الدفراوي، مقيم في مطوبس، مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بيقول فيها: عند حتتين أرض يا حضرات، مساحة الحتة الأولى 3 فدادين ونص، ومساحة الحتة التانية 2 فدانين، والأرض دي في زمام جمعية مطوبس في عزبة خاطر التابع لمركز مطوبس في كفر الشيخ. والأرض دي يا حضرات كانت تحت إيد مستأجرين، وكانوا رافضين يسلموني الأرض، فاضطريت إني أرفع قضية، وبالفعل خدت حكم قضائي بإنهاء العلاقة الإيجارية من المستأجرين. والكلام ده يا حضرات كان في 23/10/2016، ونزل معايا مندوب تنفيذ الأحكام وسلمني الأرض، ووقتها قال لي: امضي امضي يا محمد يا حسن، واضح انك طيب وابن حلال، امضي ان استلمت الارض واننا عملنا اللي علينا، امضي عشان انا مش فاضي، امضي. ومضيت، ويدوب هو مشي من هنا وتعدى علي المستأجرين واولادهم من هنا، ورفضوا يخرجوا من الارض، وقالوا لي مش حنطلع واعلى مفخلك يركابه. رحت قسم شرطة مطوبس وعملت محضر بالواقع، وقتها قالوا لي: مادام معاك حكم قضائي نهائي يبقى اطمن يا محترم، عرضك هترجع لك في اقرب فرصه، بس معلش في عندنا قائمه انتظار، وبمجرد ما يجي دورك كل الامور هتتحل. وداخلين على 2 سنين يا حضرات ومفيش اي حاجه تمت، ومش عارف استلم ارضي يا ساده يا مسؤولين في محافظه كفر الشيخ. عشان كده انا بعت شكوتي وطالب مساعدتي، وإن حاج يرجع لي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.